يشترك معه فيها أحد. وأما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات على الكمال. وهذا يتضمن شيئين: الأول الإثبات، وذلك بأن نثبت لله تعالى جميع الأسماء والصفات التي جاءت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو نفي المماثلة بين الله تعالى وخلقه. وهذان الأمران وهما اللذان دل عليهما قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا تأمل الإنسان كتاب الله جل وعلا وجد أن كثيرا من الآيات تختم باسم من أسماء الله أو أكثر، وهو العزيز الغفور، وهو الرحيم الودود، وهو العليم الحكيم. إذا تأملنا كلام الله جل وعلا وجدنا أن الله تبارك وتعالى عرف بنفسه، عرف بذاته، عرف بأسمائه، عرف بأفعاله. وهذه ساقها الله جل وعلا لأجل أن نتعبد لله تعالى بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أردت أن تدعو الله تعالى أن يرحمك لا تقول: يا جبار ارحمني، وإنما تقول: يا رحمن يا رحيم ارحمني. إذا أنك أردت أن تدعو على عدو لا تقول: يا غفور انتقم من هؤلاء، وإنما تقول: يا قوي يا عزيز. فالأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى لها معاني، ومعانيها معروفة في لسان العرب، ولهذا لم يوجد إشكال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نزل عليهم القرآن، وهم الذين تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم مشكلة في قبول ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته. وأما كيفيتها وحقيقتها فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، والله تعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته. وهو أخبر جل وعلا أن ما تدل عليه الأسماء والصفات مما يعرفه الناس ليس هو كما يفهمه الناس من معاني لغاتهم، ولكنه أعظم من ذلك، أعظم من ذلك عظمة لا يحيطون بها. ولهذا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو جل وعلا سميع وله سمع، وبصير وله بصر، لكنه تبارك وتعالى سمعه لا يشبه سمع المخلوقين، وبصره لا يشبه بصر المخلوقين، وإن اتفقت في المعنى والعبارة، لكن الحقائق أعظم من ذلك. يقول الشارح رحمه الله: دلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل. وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فإثبات صفات الله تبارك وتعالى مع عدم المماثلة لما نعرفه في لغتنا لحقيقة الأمر، وأننا نعلم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات وأسماء هي أعظم مما نفهمه. وإذا كانت المخلوقات في الآخرة، المخلوقات في الآخرة لا تشبه المخلوقات في الدنيا إلا من حيث الاسم، فالخالق جل وعلا أعظم من ذلك، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن في الجنة كثيرا من المتع، من مآكل ومشارب وفرش وأواني وزوجات، وهذه حقيقتها أعظم مما نفهمه في دنيانا. فيهما فاكهة ونخل ورمان، لكن ونحن نعرف الفاكهة والنخل والرمان، لكن حقيقة الفاكهة في الآخرة والنخل والرمان هي أعظم مما نتصوره وندركه. نعرف طبيعة الرمان وطبيعة التمر وطبيعة الفاكهة، لكن حقيقة ما هو موجود في الآخرة هو أعظم مما نعرفه في الدنيا. وكذلك الزوجات، وكذلك الفرش، وكذلك الأنهار من ماء وعسل ولبن وخمر، أنهار عظيمة ونعرف معانيها في الدنيا، لكن حقائق ما في الآخرة هو أعظم مما نعرفه. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر ببال الإنسان تلك الحقيقة التي يجدها في متع الجنة. وكذلك ما في النار من عذاب وزقوم وحميم وظل من يحموم، حقائقها أعظم مما ندركه في دنيانا. هذا في المخلوقات، فما بالكم بالخالق جل وعلا؟ وقد أراحنا ربنا جل وعلا عندما قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في كل صفات الكمال، وليس فيه عيب ولا نقص. يقول الشارح: من لم يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه فهذا معطل. لماذا؟ لأنه ألغى النصوص وقال إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا عزيز ولا قوي ولا رحيم ولا غفور، وهذا أبطل ما دل عليه كلام الله، فهذا معطل. وهذا شبيه بفرعون، وفرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، أبطل ألوهية الله وقوة الله وقدرة الله وكمال الله. أما الصنف الآخر فهم الذين أثبتوا الأسماء على ما يعرفونه، فيقولون لله سمع مثل سمع فلان، أو لله بصر مثل بصر فلان، أو رحمة الله كرحمة فلان، أو نحو ذلك. فهؤلاء كالمشركين، هؤلاء كالمشركين الذين اتخذوا لله أندادا، اتخذوا مع الله آلهة أخرى، فجعلوا المخلوق مثل الخالق، وهذا هو عمل أهل الشرك. وأما أهل التوحيد فهم يثبتون الأسماء لله تعالى على ما جاءت في كتاب الله على مراد الله، ويعرفون معناها ولا يشبهون الله بخلقه. وهذا هو عمل أهل التوحيد وعقيدتهم. يقول: وهذا القسم من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو الذي ظلت فيه بعض الطوائف وانقسموا فيه إلى فرق، فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله. الذين يعطلون الأسماء يقولون: نحن لا نقول إن الله سميع، نخشى أن يكون مثل فلان فنشبهه به، وهم يدعون بهذا التنزيه، بينما هم في حقيقة أمرهم شبهوا بالمعدومات، فهو أقبح من ما فروا منه. يقول: لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وينزه كلامه من أن يكون تعميمه من أن يكون تعمية وتضليلا. فكلام الله تعالى حق وصدق وعدل، ليس فيه مغالطة، وليس فيه عبث، وليس فيه فضول، وليس فيه كلمة زائدة. كلام الله تعالى كله له معنى وله دلالة وله مراد، ويجب على الإنسان أن يقبل كلام الله تعالى كله، لا يرد منه شيئا. يقول: فلو أن إنسانا قال إن الله تعالى ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، فإنه في الحقيقة لم ينزه الله، بل وصمه بالعيوب، ووصم كلامه بالتعمية والتضليل، لأن الله تبارك وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته. ما جاء في ذلك قوله تعالى عن نفسه: إنه سميع بصير، وقوله: إنه عزيز حكيم، وأنه غفور رحيم. فإذا أن الإنسان نفى هذه المعاني فإنه أبطل ما يدل عليه كلام الله، وصار عنده كلام الله عبث. يقول: فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح بكلام الله عز وجل. قال: ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، إذ وصموه بالعيب والنقص، لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه. أي أن الذين مثلوا صفات الله بصفات مخلوقيه فإن هذا غاية القبح، لأنهم شبهوا الكامل بالناقص. الله تعالى كامل من كل وجه، فشبهه بالمخلوق الناقص من كل وجه. الله تعالى قدير، ومن أسمائه القدير. وإذا كان إنسان عنده قدرة على أن يحمل متاعة أو يحمل حجرا أو نحو ذلك، فهذا يقال فلان قدير على حمل هذه الكيلوات المحدودة. فهل قدرة الله كقدرة هذا المخلوق الذي يدبر الأكوان، وإذا أراد شيء قال له كن فيكون؟ هل قدرته مثل الإنسان الذي يحمل 50 كيلو ولا 100 كيلو ولا 1000 كيلو ولا ما شابهها؟ هذا غاية الفساد والقبح، لأنهم شبهوا الكامل بالناقص. يقول: فالواجب أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. يقول: التحريف يكون في النصوص، والمراد بالتحريف هو التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفر منه. وحقيقة تأويلهم التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره، فيفسرون مثلا يد الله بأنها قدرته، ويقولون: لا نقول لله يد لئلا يشبه فلان الذي له يد، فننزهه عن أن يكون له يد. أو يفسرون العين بأنها العلم لئلا يشبه فلان من الناس. والله جل وعلا هو الذي أخبر عن هذه الأمور في كتابه: بل يداه مبسوطتان تجري بأعيننا. فالتحريف هو تغيير للكلم عن مواضعه، وهذه الطريقة هي طريقة أهل الجهل والفساد الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم قد أساءوا بسبب فساد عقلهم. وأصل هذه الأمور جاءت من قبل الفلاسفة والمتكلمين عندما اختلط المسلمون بأهل الكلام من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم. وإلا فإن الذين نزل عليهم القرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم من التابعين وأتباعهم لم يوجد عندهم شيء من هذا، ولم يكن عندهم قضية معروضة للنقاش، ولم يكن هناك تحريف ولا تعطيل. يقول: التحريف يقع في النصوص، والتعطيل يقع في المعتقد، والتكييف في الصفات، والتمثيل في الصفة، إلا أنه أخص من التكييف، فكل ممثل مكيف ولا عكس. يقول: التحريف هو التأويل في النصوص والعبث بالنصوص وتفسير كلام الله على غير مراد الله. وأما التعطيل فهو يكون في عقيدة الإنسان فيما يتعامل به مع هذا النص، فيقول: إن الله تعالى سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، ونحو ذلك، فعطل اللفظ عما يدل عليه من معنى، وكأن كلام الله تبارك وتعالى لا معنى له ولا دلالة عليه، وهذا في غاية الفساد والقبح. وأما التكييف فهو بيان الكيفية. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو جالس في حلقته في المسجد النبوي، وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك وقتا، ثم رفع بصره إليه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا. فأمر به وأخرج من المسجد. يقول إن استواء كلمة استوى معروفة معناها استقر وعلى، هذه معروفة في لغة العرب. وأما سؤالك عن الكيفية وهو أنه كيف استوى على الله، كيف الله استوى على عرشه، فهذا أمر نجهله ولا نستطيع الوصول إليه، وهو من أمور الغيب. والإيمان بأن الله استوى على عرشه أمر حتم على كل مسلم، لأنه جاء في كلام الله وهو صدق وحق، والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية لا يقول بها إلا أهل البدع وأهل الضلال الذين يريدون التشويش على الناس. يقول: تغيير الكلم عن مواضعه تحريف، فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف قد ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة، وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة لأن الإضافة تقتضي النسبة، فأهل السنة منتسبون للسنة لأنهم متمسكون بها، وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة بما ذهبوا إليه من التحريف. فلا يأتينا إنسان ويقول إنه يحرف ويعطل ويؤول ما جاء من أسماء الله تعالى وصفاته ويقول إن هذا هو منهج أهل السنة وأنا منهم. يقال له: أهل السنة هم الذين يتمسكون بالسنة، والسنة هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، فالذي يتمسك بذلك هو الذي يكون من أهل السنة. وأما من تركه وحاد عنه وسلك مسلك الفلاسفة والمتكلمين فإنه ليس من أهل السنة. وأيضا الجماعة في الأصل الاجتماع، وهم غير مجتمعين في آرائهم، ففي كتبهم التداخل والتناقض والاضطراب، حتى إن بعضهم يضلل بعضا ويتناقض هو بنفسه. وكما هو معلوم وجد عدد من الفرق في هذا المجال: جهمية ومعطلة معتزلة شاعرة وغيرهم، وكل يرمي الثاني ويشتمه، والكل على ضلال. يقول إن الرازي كان من رؤسائهم، وأنه قال في أبيات له: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا. وذلك أنه ممن اشتغل بعلم الكلام وتعمق فيه حتى وقع فيه، ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. بعدما تعب وعاش عمره كله في نهاية حياته تبين له أنه على ضلال، وأن الطريقة الصحيحة هي طريقة القرآن. يقول: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، ما فيها مشكلة، الله تعالى استوى على عرشه، إليه يصعد الكلم الطيب. ومعنى هذا أن الله في العلو، لأنه إذا كان يصعد تصعد إليه الأشياء فهو في العلو. يعني فأثبت واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يعني فانفي المماثلة وانفي الإحاطة به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هكذا قال الرازي. يقول الشارح: فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال، يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات فيثبت، إذ لا أحد أعلم من الله بالله، ولا أصدق خبرا من خبر الله، ولا أصح بيانا من بيان الله، كما قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم، أي أن الله تعالى بين لنا في كتابه الأمور كلها، ومن ذلك ما يتعلق به جل وعلا. فقال عن نفسه تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أخبر الله تعالى عن نفسه بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه أخبار الله عن نفسه، وهذا بيان الله تعالى عن نفسه ليعرفنا به جل وعلا. فلا أحد أعلم من الله بالله، والله جل وعلا هو الذي أعلمنا بهذه الأمور والأخبار عنه. ولا أصدق خبرا من خبر الله تبارك وتعالى، ولا أصح بيانا من بيانه تعالى. وقوله جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، الله تعالى يبين لنا لئلا نقع في الضلال. ويقول تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن ذلك ما يعرف به عنه جل وعلا. وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآيات كلها تلزم الإنسان على أن يقف عند كلام الله لا يتعداه. للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه، وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. أنت إذا أردت أن تصلي وصرت تعلم أن الله يراك ويسمع كلامك تصلي وأنت مرتاح، لأنك تدرك أن صلاتك محسوبة ومحفوظة، وتتأدب في صلاتك من أن تخل بشيء منها. إذا أردت أن تعمل خطأ وعلمت بأن الله بصير وأن الله عليم، حاسبت حساب لهذا الأمر، تخشى أن تنكشف أستارك أمام من بيده أمرك، فتتوقف عن هذا العمل ولا تجرؤ عليه. إذا علمت بأن الله على كل شيء قدير لا تظلم ولا تتعدى على الآخرين، لأن الله أقوى منك ويحاسبك ويعاقبك. فهذا التعريف من الله تعالى بذاته وبأسمائه وصفاته مقصود منه أن تتعبد لله بمقتضاه. أما لو كان الإنسان يعبد إلها مجهولا فإنه لا يخافه ولا يرجوه ولا يراقبه ولا يتأمل في ما يعود عليه من نفع وراء هذا. يقول فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه وتعبده حقا، ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل، لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. كل إنسان منا فيه روح، كل واحد منكم فيه روح. لو سئل أي واحد منكم يقال له كم مقدار روحك، كم سنتي، كم حجمها، ما لونها، أين تقع هذه الروح، أين مكانها، ما استطاع أن يجيب بأي جزئية عن هذا السؤال. وكل إنسان يعلم أن فيه روح، لو خرجت روحه مات، لكن ما شكلها، ما حجمها، ما طولها، ما عرضها، ما لونها، أين تقع، لا ندري. إذا كنا عاجزين عن معرفة هذا الشيء الذي داخل أجسامنا ونحن نتحرك ونعمل ونتكلم ونأخذ ونعطي، وإذا خرجت هذه الروح توقفت كل هذه الأمور، ومع هذا لا نستطيع أن نعرفها، فلماذا تطلع فوق وتروح تبحث عن أسماء، عن حقائق وكيفية صفات الله تبارك وتعالى وأنت عاجز عن معرفة ما بداخلك؟ فيجب على الإنسان أن يتأدب وأن يتعامل مع أسماء الله تعالى وصفاته بما يجب نحوها من التعبد لله بها والتعامل معها مع ما تدل عليه. تعلم أن الله عليم، حاسب نفسك أنت بلا تخطئ. تعلم أن الله رحيم، إلجأ إليه. تعلم أن الله غفور، أطلب منه مغفرة. تعلم أن الله عزيز، أطلب منه ما تحتاج من قوة ونفوذ على أعدائك. أعرابي سمع إنسان يقرأ القرآن: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فغلط القارئ فقال: والله غفور رحيم. قال: لا يمكن، ما غلط، غلط. لماذا؟ قال: كيف تقطع عيده يكون غفور رحيم؟ فأعاد القارئ قراءته وصحح: الله عزيز حكيم. قال: نعم الآن صح، هذا المقام قطع اليد ما يناسبها أن تقول غفور رحيم، يناسبها أن تقول عزيز وحكيم، لأن الله تعالى ما حكم بقطع هذه اليد إلا بموجب عزته، لأن هذه اليد يد آثمة لا تناسبها الرحمة، ويد مجرمة لا يناسبها الرحمة. ولو تأملتم كلام الله تعالى ورأيتم ما تختم به الآيات من الأسماء والصفات لوجدتم كل آية تختم بما يناسب ما قبلها. آيات المواريث ختمت بأن الله عليم حكيم حليم، بعدما يذكر الله تعالى الفرائض: الله عليم حكيم، عليم حليم. وهذا العلم والحكمة والحلم قسم بموجبها المواريث على الورثة، فأعطى البنت والابن والأم والأب والزوجة والزوجة والأخ ميراثهم بمقتضى علمه وحلمه وحكمته. فيقول: يجب أن يمنع الإنسان نفسه من التفكير بالكيفية لأجل أن يستريح، ولا سبيل له للوصول إلى ذلك، لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والواجب على الإنسان أن يؤمن بكل الأسماء وكل الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى وصحت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بها على مراد الله، وهو يعرف معناها ويكل كيفيتها إلى صاحبها جل وعلا. وما على الإنسان إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.